بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، حديث عظيم جدا، وهو من الأحاديث الجوامع والمشتملة على كوامل الدعاء وجوامع الخير في الدنيا والآخرة. هو حديث ثبت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وقد رواه النسائي في السنن الكبرى وغيره، عن شداد ابن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هؤلاء الدعوات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذه الدعوة عظيمة جدا، وهي من جوامع الدعاء وكوامله، بل إن قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، هذه الكلمة جمعت الخير كله، كما أوضح ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، وأن من وفق لذلك فقد وفق للخير كله. الحاصل أن هذه الدعوة العظيمة من جوامع الدعاء وكوامله، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم فيما تعلق بهذا الدعاء تنبيها عظيما، ألا وهو عندما يشتغل الناس بجمع الدرهم والدينار وتلهو قلوبهم بذلك وتنشغل به جمعا وتحصيلا وتنصرف عن ذلك، فعلى المؤمن أن يكتنز هذه الدعوات. وقوله فاكتنز هؤلاء الدعوات تنبيه إلى أنها كنز مغفول عنه، مفرط فيه، مضيع. كثير من الناس أهمتهم الدراهم والدنانير وغفلوا عن هذا الكنز. والكنز لا يختص بهذه الدعوة، بل إن كل عناية من المرء بالدين والشريعة والطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى هذا هو الكنز حقيقة. ولما كانت هذه الدعوة العظيمة بوابة ومفتاحا ومعونة للعبد على الخير بحذافيره والطاعات بأجمعها وأبواب الخير بأنواعها، كان ذلك كنزا ثمينا، لأنك عندما تدعو بهذه الدعوات العظيمة الجامعة تسألها ربك جل وعلا بصدق، فأنت تطلب لنفسك من خلال هذه الدعوات جوامع الخير وأبواب البر وخير الدنيا والآخرة. فهذا كله ولا شك كنز. والعلماء رحمهم الله تعالى نبهوا في مقام الدعاء على أمر كثيرا ما يغفل عنه، ألا وهو أن المرء إذا دعا بدعوة ينبغي عليه أن يتبع دعاءه وسؤاله ببذل السبب في الأمر الذي سأله الله جل وعلا وتوجه إلى الله بالدعاء في طلبه، فيتبع الدعاء بفعل الأسباب. مثلا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يقول كل يوم بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم كما في حديث أم سلمة في السنن، يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لو أن امرأ دعا بهذه الدعوة بعد صلاة الصبح ثم توجه من المسجد إلى بيته ووضع رأسه على وسادته ونام إلى الظهر، لا يأتيه العلم في فراشه. قال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. فيتبع الدعاء ببذل السبب، يدعو ثم يذهب إلى حلقة العلم، يدعو ثم يشتغل بالحفظ، يدعو ثم يراجع مسائل العلم وهكذا. فهذه الدعوات التي في حديث شداد هي كنز ثمين للغاية لمن وفق لحسن الدعاء بها وحسن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بسؤالها، مع معرفة ما اشتملت عليه من مضامين عظيمة ومطالب عالية، ويتبع ذلك بمجاهدة لنفسه لنيل تلك المطالب وتحصيل تلك المقاصد العظيمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فيجمع بين الأمرين الدعاء وبذل السبب. قوله اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، المراد بالأمر دين الله عز وجل وصراطه المستقيم الذي رضيه جل وعلا لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. والثبات على الأمر أمر بيد الله عز وجل، فهو الذي يثبت من يشاء، كما قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالثبات على الأمر أمر بيد الله عز وجل، فإن لم يثبت الله عبده أهلكته مضلات الفتن وصرفته عن دين الله تبارك وتعالى. فبدأ هذه الدعوة بالتوجه إلى الله عز وجل بأن يثبته على دينه المستقيم وأن يعيده من زيغ القلوب وانحرافها. وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقوله والعزيمة على الرشد، أي وأسألك العزيمة على الرشد. والرشد يراد به هنا الحق والهدى والمعرفة بدين الله عز وجل. قد قال العلماء رحمهم الله إن الهدى والرشد إذا اجتمعا معا في نص واحد كان المراد بالهدى العلم النافع، وكان المراد بالرشد العمل الصالح. وأما إذا ذكر كل منهما منفردا عن الآخر شمل الأمرين معا، فالمراد بالرشد هنا الدين علما وعملا،

علم الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء، فهذا سؤال لله عز وجل الخير كله وتعوذ به من الشر كله، ما علمه العبد من ذلك وما لا يعلمه، كما في الدعوة الأخرى وهي من جوامع الدعاء حديث عائشة في المسند: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. قال: اللهم إني أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. وهذا في الاستغفار من ذنوب العبد كلها، قديمها وحديثها، سرها وعلنها، أولها وآخرها، لأن علم الله سبحانه وتعالى أحاط بذلك كله. ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على رسول الله. السلام عليكم شيخ عبد الرزاق. في سؤال يتردد دائما في نور على الدرب، وهو الدعاء: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في دبر كل صلاة. ما المقصود بدبر الصلاة، قبلها أم بعدها؟ باختصار، الدبر يطلق على آخر الشيء مما هو ملاصق به ومما هو منفصل عنه يأتي بعده، يطلق على هذا ويطلق على هذا. دبر الشيء آخره مما هو جزء منه متصل به، ويطلق على مما هو على إثره مما ليس متصلا به، كله يطلق عليه دبر من حيث اللغة. وما جاء في السنة مما يقال دبر الصلاة وأدبار الصلوات على نوعين: نوع أذكار كما جاء في الحديث حديث المغيرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يهلل دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فهذا ذكر. والنوع الآخر أدعية، ومثالها هذا الحديث حديث معاذ قال: لا تدعن دبر كل صلاة، دبر كل صلاة. وعرفنا أن من حيث اللغة يتناول الدبر ما كان داخلا في الشيء وما كان، فمن ظاهر الأدلة ومنها حديث مسعود بعد التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فما قيل فيه في الأحاديث دبر الصلاة إن كان من قبيل الدعاء فهو قبل السلام، وإن كان من قبيل الأذكار فهو بعده. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن ما كان من قبيل الدعاء يكون قبل السلام، وما كان من قبيل الأذكار فهو بعده. وعلى كل الأمر في ذلك واسع، إن جاء به قبل أن يسلم فحسن، وإن جاء به بعد السلام فلا بأس.